بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فيلاحظ على بعض المسلمين أنه عندما يتكلم أو عندما يذكر أو تذكر مسألة من مسائل الطب يحجم ويسكت، عندما تذكر مسألة من مسائل الهندسة يحجم ويسكت، كذلك في الرياضيات، كذلك في أبواب شتى من أبواب العلوم. ولكن عندما تذكر أو تطرح مسألة من مسائل دين الله سبحانه وتعالى، وإذا بالجميع يتكلم، وإذا بالكل يحرم ويحلل ويصوب ويجرم، فأصبح دين الله سبحانه وتعالى كلأ مباحا لكل أحد، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين العالم وبين الجاهل، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. تجد أن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله وقد أفنوا أعمارهم ووصلوا ليلهم بنهارهم في طلب العلم وفي بحث المسائل وفي حل العويصات، حتى تقرحت ركبهم ومقاعدهم. الإمام مالك رحمه الله كانت أمه تحشو له سراويله بالكرسف بالقطن لكثرة جلوسه في البحث عن المسائل. الإمام الشافعي رحمه الله كان ينزل منه الدم من خلفه إلى أن مات رحمه الله، كل ذلك في البحث عن المسائل وفي الحلال والحرام، ومع ذلك ما كان يجرؤ أحدهم أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بعد بحث ومواصلة في طلب العلم. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: ما كانوا يجرؤون، يعني العلماء الذين أخذ عنهم، ما كانوا يجرؤون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. كانوا يقولون كما ذكر الإمام مالك رحمه الله: أحب ذلك، أكره ذلك، ينبغي هذا ولا ينبغي هذا، وأرى هذا ولا أرى هذا، تورعا منهم رحمهم الله من التصريح بقول هذا حلال وهذا حرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الملهم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو بعث لنبي بعده لكان عمر، ومع ذلك لما كتب كاتبه وقال هذا، أي حكم الأحكام، قال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال: أمحوه واكتب هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فإذن كانوا يخافون من هذه المسائل ومن القطع فيها، فكيف لإنسان قرأ ورقة أو ورقتين ثم يقدم، هذا إن كان قرأ ثم يقدم على هذه المسائل. مثلا الآن شخص تدين وتمسك بالطريق المستقيم، فدائما ما تكون الأنظار إليه ويشار إليه بالبنان، سواء كان في بيته أو في مدرسته في صفه مع أقرانه، مثلا يقول له بعض الطلبة في المدرسة معه: أنت مفتينا، أنت مفتينا، ما قولك في هذه المسألة؟ هذه مباحة وهذه مكروهة وهذه محرمة وهذه كفر وهذه إسلام وهذا فسوق وهذا فجور. إن كان قالها عن بحث لا إشكال فيها، ولكن أحيانا أو كثيرا ما يحرج، فيقول من باب أن لا أحرج، يقولون هذا متدين ولا يعلم الحكم في هذه المسألة أو في تلك المسألة، فيقدم ويتكلم في بيته، يسأل عن مسألة تسأله أمه أبوه أخوه، يسأله فيجيب ولا يتورع، وإن لم يكن قد سمع بهذه المسألة أو تلك المسألة، إن لم يكن قد درس هذه المسألة، إن لم يكن قد بحث هذه المسألة. إذا ما قتلت الشيء بحثا فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. لما؟ لأنك محاسب عن كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسأل كل مسلم أو كل إنسان عن كل مسألة تفوه بها، قال هذه حرام وهذه حلال. لذلك عد العلماء هذه المسائل والكلام في أحكام الله سبحانه وتعالى وفي الفتية الشرعية ماذا أسموه، ماذا أطلقوا عليه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمى كتاب الجليل، سماه بإعلام الموقعين عن رب العالمين. تخيل أنت مسؤول في قسم من الأقسام، أو أنت نائب، لا نعني النواب الذين يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن نعني ذلك من باب اللغة، أنت نائب عن مدير من المدراء أو من المديرين، وهكذا اللفظ الصحيح، فتتكلم باسمه وتوقع عن اسمه، تأتي معاملة وتوقعها بالنيابة عنه، أخرى توقع، فأنت الآن تكلمت باسم هذا الرجل الذي هو كما أنت، ولكن فضل عليك بمنصب دنيوي، وهو كما يقال في بطنه العذرة وآخرة إلى جيفة قذرة، ومع ذلك تتورع، لا توقع أي معاملة أي مسألة إلا بالتثبت، ولربما ترجع إليه مرات ومرات: فلان أتانا، ماذا نصنع؟ أعطاني هذه الورقة، وقعها له أم لا؟ فيتورع في مسائل الدنيا، فكيف لا يتورع في التوقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. فالإنسان إذا قال هذا حلال وهذا حرام، إنما هو يوقع عن الله سبحانه وتعالى، كأنه قال: قال الله تعالى هذا حلال، كأنه قال: قال الله تعالى هذا حرام، كأنه قال: قال الله تعالى هذا إسلام، كأنه قال: قال الله تعالى هذا شرك أو كفر أو ردة إلى غير ذلك. فإذا الذي يتكلم في هذه المسائل التي تتعلق بالدين هو موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يقدم على هذه المسائل إلا بعد تثبت، إلا بعد تبين، إلا بعد مدارسة، مذاكرة، بحث، نظر إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الأعراف، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأمور لا تباح لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لا لحاجة ولا لغير حاجة، لا لحرج ولا لغير حرج. لا يجوز لك بحال أن تقدم على هذه المسائل التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونص عليها في هذه الآية وأكدها. قل إنما حرم ربي، ماذا حرم الله سبحانه وتعالى؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالزنا والعياذ بالله لا يجوز، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لا لمصلحة ولا لغير مصلحة، لا لحرج لا لحاجة ولا لغير حاجة. لا يجوز بحال أن يزني الإنسان. هذه من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي لا تجوز أبدا من باب المصالح والمفاسد، لا تدخل في هذا الباب. كذلك الإثم، لا يجوز شرب الخمر لا لحاجة ولا لغير حاجة، وقد استثنى العلماء بعض الصور في ذلك. كذلك البغي وهو الظلم، الظلم الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا الظلم لا يجوز بحال، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لا لحاجة ولا لغير حاجة، لا لمصلحة ولا لغير مصلحة. لا يقول إنسان من باب مصلحة الدعوة نظلم فلانا، لا يجوز بحال الظلم. كذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. فحرم الله سبحانه وتعالى الشرك، والشرك لا يجوز أيضا لحال من الأحوال. لا يدخل الإنسان والعياذ بالله يدخل إلى المجالس الشركية، يشرع من دون الله سبحانه وتعالى بحجة ماذا؟ بحجة المصالح والمفاسد، بحجة الضروريات، بحجة الحاجيات، بحجة الحرج ونحو ذلك. لا يجوز بحال الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أو أن يكون وتدا للشرك مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون جنديا شرطيا عند من يحكم بغير الشريعة، فهذا لا يجوز بحال. الله سبحانه وتعالى حرم ذلك وجرم ذلك ولم يبح لحال من الأحوال كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية. من هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور من أكبر الكبائر وأعظم العظائم، فلذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: قاعدة الضلال، احفظوها هذه، قاعدة الضلال القول على الله بغير علم. قواعد الضلال كثيرة، أو الضلال سبل، ولكن قاعدة الضلال ما هي؟ القول على الله بغير علم. أكثر من ضل وحاد عن الطريق وسار وتشعبت به السبل بسبب ماذا؟ بسبب القول على الله بغير علم. فهذه قاعدة من قواعد الضلال، القول على الله بغير علم. إما أن يكون دافعه ماذا؟ الجهل، شخص يجهل الأحكام ويتكلم فيها، فهذا دافع من دوافع القول على الله بغير علم. الدافع الثاني كما ذكر أهل العلم رحمهم الله من دوافع القول على الله بغير علم الجدل والمراء، فتجد أن الكثير ممن يكثر الجدل والمراء لا يتورع عن أن يقول على الله بغير علم والعياذ بالله. مثلا يتحاور شخص في المدرسة ونحو ذلك مع طالب من الطلاب شيعي، فيتحاور معه في مسائل، فيسأله الشيعي عن مسألة فلا يحسن الجواب عليها، فيتكلم من عنديات نفسه فيقدح لها جوابا من عندياته. لما يقول؟ حتى أن تصل لأهل السنة والجماعة، أو يقول لكي لا يقال أن الشيعي قد أفحمه أو نحو ذلك. لا يجوز بحال أن يتكلم الإنسان بغير علم، تقول له: هذه المسألة لا أدري عنها أو لا أعلمها، الله أعلم، سأرجع وأبحث في المسألة وأرد عليك القول. لما؟ لأن الأمر دين، لا يجوز بحال أن يتكلم الإنسان فيه بغير علم. كما ذكرنا أن الناس يحجرون على من يتكلم في الطب وهو ليس بطبيب، يتكلم في الهندسة وهو ليس بمهندس، يتكلم في علم وهو ليس من أهله، كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله قال: من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. فيتكلم حتى لا يغلب، فيتكلم فيقول ويأتي بالعجائب. فعند ذلك نقول لا يجوز له ذلك من باب الخصام أو من باب الجدل، تتحاور مع مرجئ من المرجئة فيسألك عن مسألة لا تعلمها، قل الله أعلم، أرجع وأبحث في المسألة. لما؟ لأننا نحن طلاب حق، وليس ندعو لأنفسنا أو لأهوائنا أو ننصر الهوى، وإنما نرجع ونقف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى أشار إلى شيء من ذلك فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. هذا الرجل كان من المشركين، وكان يقرأ ويبحث وينظر في سير الأولين في قصص ملوك الهند والسند، قصص ملوك العجم والعرب إلى غير ذلك، ويأتي يحاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. يقول له: كما تأتي أنت بقصص نحن نأتي بقصص، كما أنت تحدثنا عن الأولين نحن نحدث عن الأولين. فهذا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذه الآية لم تنزل في هذا الشخص وهو النضر بن الحارث خاصة، وإنما في كل من فعل بفعل النضر، سواء كان يجادل لنصرة باطل أو لنصرة حق، لا يجوز له أن يتكلم على الله سبحانه وتعالى بغير علم. لما؟ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل عن مسألة فيقول: لا أدري. بل قبله من؟ قبله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ذلك الخطيب البغدادي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص وقال له: ما هي شر البلاد عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، ما قال لعله يقول نبي ولا يعلم الإجابة، قال: لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فقال: ما هي البلاد، شر بلاد عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال جبريل عليه السلام: لا أدري. كيف وهو الرسول الأمين، فهو لا يتكلم من عنديات نفسه، قال: لا أدري. ثم ذهب وسأل الله سبحانه وتعالى، فأخبره الله سبحانه وتعالى بأن شر البلاد أسواقها، فالأسواق هي شر البلاد، وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جمع له جوامع الكلم، مع ذلك يقول: لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسائل، عن فتية ذهبوا في الكهف، عن الروح، عن رجل ملك المشرق والمغرب، فيتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات مكث أشهرا صلى الله عليه وسلم حتى نزلت سورة الكهف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف في المسائل التي لا يعلمها. فإذا نحن كيف نريد تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة؟ كذلك نتوقف في أي مسألة، سواء أمام الخاصة أو أمام العامة، أمام الناس أو أمام بعض الناس، لا بد أن نتوقف ولا نحرج. يدعون ذلك أن نتكلم ونسترسل في الكلام، نقف نقول: أبحث عن هذه المسألة، سنراجع هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن الذي لا يعلم مسألة أو أشكلت عليه مسألة، الواجب في حقه أن يتكلم أو أن يبحث ويسأل، الواجب في حقه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء كان ذلك سؤالا مباشرا أو بواسطة الكتب، المهم أنه يسأل، سواء يسأل بعض من تقدم عليه في طلب العلم أو بعض العلماء الموثوق بهم، أو أن يرجع إلى مظان المسائل من كتب أهل العلم فينظر ما حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أو في تلك المسألة، فبعد ذلك يتكلم بها. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله وبوب في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم. إذن العلم قبل ماذا؟ قبل القول والعمل. فهذه الفتوى أو هذا الحكم الذي يصدره الإنسان هذا من القول، فلا يجوز له أن يتكلم ويقول قبل أن يعلم، لا بد أولا أن يعلم ثم يتكلم، ليس يقدح المسائل ثم هذا إن كان فيه خير يرجع لها بعد ذلك ويبحث فيها. أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، وليس يعتقدون ثم يستدلون. البعض يقول القول ثم يبحث عن من وافقه على قوله، لا، أولا أبحث في المسألة ثم أقول. فإذن قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألة أيضا فقال: لا أدري. قال: لا أدري. كذلك الإمام الشعبي رحمه الله، تأمل، البعض يبحث في كثير من المسائل ويطلب العلم سنوات وسنوات، وهذا أمر جيد وحسن، ولكنه يغفل عن ماذا؟ يغفل عن نصف العلم، كما قال من؟ قال الإمام الشعبي رحمه الله وهو من أجلاء التابعين، قال: لا أدري نصف العلم. فإذا نصف العلم لا أدري، أن تقول لا أدري عن المسائل التي تسأل عنها وأنت لا تعلم الجواب عليها. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: من جهل قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ليته أصيب في مقاتله الدنيوية وإنما مقاتله الأخروية، أي أصيب في مقاتله. معلوم في جسد الإنسان هناك مواطن قاتلة، إذا ضرب عليها قتل ومات، فهذه هي المقاتل. كذلك في أمور الدين، إذا أصيب في هذه الجزئية أو في هذا الموطن فهذا قد أصيب في مقتله. من جهل قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. كيف ذلك؟ أي قد يتكلم بكلام فيصل به إلى النار والعياذ بالله، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب كلمة يتفوه بها الإنسان من سخط الله لا يلقي لها بالا، هو يظنه خيرا أنه يتكلم في الدين ويطلق الأحكام ونحو ذلك، قال: من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فإذن من جهل قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وقول لا أدري. إذن إذا سئلت عن مسألة عندك فيها من كتاب الله تقول: قال الله كذا وكذا. إذن كتاب ناطق. عندك فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله كذا وكذا، وسنة ماضية. ليس لديك، ليس في جعبتك لا من آيات الله سبحانه وتعالى ولا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لا أدري. وإذا كنت لا تعلم ماذا تقول؟ أيضا تقول لي لا أدري حتى نقول لك ماذا تقول. فكما قيل: من قال أدري سئل حتى يقول لا أدري لا أدري، ومن قال لا أدري علم حتى يقول أدري أدري. فإذا قال ابن عمر: العلم 3. من يعيد ذلك؟ أو من يعيد ذلك؟ ماذا قال ابن عمر؟ كتاب ناطق. نعم. كتاب سنة. نعم. وقول لا أدري، كتاب ناطق وسنة ماضية وقول لا أدري. كذلك قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة فقال لا أدري، قال ماذا أقول لقريتي، أهل قريتي أرسلوني إليك وتقول لا أدري؟ قال قل لهم مالك لا يدري، مالك لا يدري. وقال الإمام بن وهب رحمه الله تلميذ الإمام مالك قال لو شئنا أن نملأ الألواح بقول مالك لا أدري لملأناها. تأمل كم مسألة قال الإمام مالك فيها لا أدري. الآن ابحث لك عن أي طالب علم مبتدئ لعله، احسب عليه كم مرة قال لا أدري، ولا مرة. الإمام مالك رحمه الله يقول ابن وهب لو شئنا أن نملأ الألواح بقول مالك لا أدري لملأناها. الإمام مالك سئل عن 40 مسألة فأجاب بأربع منها بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه فيها، وأجاب عن البقية بقول ماذا؟ لا أدري. تأمل، هذا إمام دار الهجرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه في الحديث الذي رواه ابن عبد البر أن الناس يشدون الرحال إلى عالم المدينة، ومع ذلك يقول لا أدري، رحمه الله رحمة واسعة. والآثار في هذا الباب كثيرة عن أهل العلم في هذا الصدد، قولهم لا أعلم أو قولهم لا أدري. إذن إذا سئلنا عن مسألة لا نعلمها فنقول الله أعلم أو لا أعلم أو لا أدري أو نحو ذلك الكلام، أو انظرني حتى أبحث فيها وأسأل فيها، كما كان يصنع الإمام مالك رحمه الله. سأله سائل فقال أتني في الغد أنظر فيها، أتاه في الغد قال أتني في الغد أنظر فيها، وهكذا رحمه الله رحمة واسعة. وهذا من الورع، إذ أننا كما ذكرنا أن الذي يتكلم في هذه المسائل في دين الله سبحانه وتعالى إنما هو كالذي يوقع عن الله سبحانه وتعالى، وهو سيسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذه المسألة أذكر نفسي وإياكم بها، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.